السلام عليكم. تحبون قصص الثراء وقصص التجارة وقصص الفرص اللي تأتي للإنسان؟ أنا بعطيكم قصة حقيقية، ما هي من القصص اللي تسمعون قصة الثراء اللي يقول لك مثلاً مثل النائب عندنا، نائب مجلس أمة ماضي سابق ولا الحين موجود، ولا اللي يقول أنا لقيت 3 مليون دينار في كبت أمي، ولا اللي سألوه قالوا له من وين لك هالملايين، قال أبوي باع نياق اللي عنده، وأبوه يعني حتى يعني ما عنده خرفان. سوالف الثراء هذه اللي تأتي من وراها يعني شكوك. لا لا لا، بعطيكم قصة واقعية من بداية الأحداث كيف أصبح الإنسان ثري، لكن لا تستعجلون بالحكم، اسمعوا القصة وتفاصيلها والصدمات للنهاية. القصة حصلت عام 2004 في شاب من أهل المدينة المنورة من حي الجبور، شاب في بداية حياته، تو متخرج من الثانوية وهو وحيد أمه وأبوه. هذا الولد لما طلع من الثانوية حلمه أنه يصبح عسكري، راح قدم على العسكرية، لكن عنده مشكلة اللي هي أن الولد الطول ما يساعده، طوله يعني أقل من الحد المسموح. قدم أكثر من مرة، قالوا له يبا أنت يعني مو شرط تكون عسكري، روح شوف لك وظيفة مدنية، روح اشتغل يعني عمل خاص، العسكرية ما تصلح لك، أنت شوي قصير يعني. المهم الولد رجع وهو متضايق وما فادت معاه المحاولات وما يبي يكمل دراسة. أبوه يقول له كمل دراستك يا ولد، يقول له أنا ما أبي أكمل، أنا أبي أتوظف، أنا بشتغل، أنا كذا وخلاص لازم أشوف لي حل. أبوه قال اسمعني يا ولد، أنت تبي يعني تشتغل وتبي عمل خاص، وإلى أن تأتي وظيفتك يعني مقدم على وظيفة ما جت يعني فرصتها، إلى أن تأتي فرصتك ليش ما تعمل عمل خاص فيك، يعني عمل مشروع يعني خاص فيك تجاري، وأنا راح أمدك بالمبلغ اللي هو رأس المال. قال له أوكي. شنو يا يبا؟ وتعرفون الأب دائما الأب اللي عنده خبرة هو اللي يفيد عياله فعلا. قال له يا ولدي في بسطات في السوق، هذه البسطات يتم تأجيرها بشكل سنوي يعني، وتبيع فيها الخضروات، تشتري الخضروات من المزارع وتعرضها عندك في البسطة، وشوي شوي انت تبدأ تعرف الطريقة وتعرف الشغل ومصادر التجارة، وتدخل مع العالم وتوعى شوي وممكن تكبر معاك العملية، جرب. قال له اوكي شلون؟ قال له روح اجر لك بسطة، بسطة اللي هو موقع في السوق يحط فيه بضاعته اللي هي الخضروات اللي يشتريها من المزارع. راح أجر له البسطة وبدأ يشتغل يعني يشتري من المزارع نفسهم وينقله وياخذ الخضروات والفواكه وينظفها ويضبطها ويحطها عنده في البسطة، واشتغل الولد. الأب هذا يبي يخلي ولده يتعلم يعني صعوبة الحياة ويعرف قيمة الدينار أو قيمة الريال اللي طلع يعني. فالولد فعلا لما بدأ يشتغل وصار كأنه مشروع خاص فيه وهو ملكه وهو المسؤول عنه أفضل من الوظيفة الحكومية، فبدأ يحس بالمسؤولية، بدأ يحس أنه هو مهتم في مشروع هو المالك له. بدأ يشتغل من الليل إلى الساعة 2 الظهر يوميا، ما شاء الله الولد لأن أمين ولأن أخلاقه حلوة وتعامله حلو مع الناس ولسانه طيب، الناس بدأت تشتري منه وما شاء الله قاعد يطلع أرباح. في البداية يطلع 500 ريال في اليوم إلى أن وصل إلى 1000 ريال في اليوم، يعني 1000 ريال في اليوم ما يعادل 30,000 ريال شهريا، مبلغ يعني تقريبا أو 8,000 دولار تقريبا، يعني مبلغ طيب جداً. كراتب شهري يطلع لي. قام يطور من العملية ويشتري أفضل وأجود أنواع الفواكه، أفضل أنواع الخضروات، قام ينزل من الأسعار، صارت البضاعة ما تجلس عنده إلى آخر النهار، إيه كلها مبيوعة، ويشتري من جديد ويقوم من الفجر، والولد يعني ملتزم في تعاليم الدين، يعني بصلاته بصيامه بواجباته تجاه والدينه، والحياة سعيدة والفلوس تدر عليه ما شاء الله. لين وصل عمره 23 سنة صار متمكن من التجارة، والكل صار يعني الناس اللي التعامل معاه أول مرة خلاص يصبحون من العملاء والزباين اللي عنده، فصار يعني كون له قاعدة تجارية جميلة، وصارت عنده مبالغ أو مثل ما نقول رأس مال كبير جدا محتفظ فيه. ويجي أبوه قال يا ولدي عمرك 23 سنة وما شاء الله قاعد تطلع أرباح في اليوم 1000 ريال، إيش رأيك نزوجك؟ وما شاء الله 30,000 ريال في الشهر تقدر تتزوج وتفتح بيت وتصير مسؤول عنه، وأنت تبارك الرحمن عليك إنسان ملتزم في وقتك وملتزم مع يعني الناس وعملك ومع التجار وتستحق انك تتزوج وتفتح بيت. قال انا ما عندي مانع. راحوا شافوا له واحدة من جماعتهم بنت حلال محترمة جدا وتزوج، والله رزقها بأول ولد. السنة اللي بعدها جاه الولد الثاني وماشي شغله ما شاء الله، والكل يمدح في هذا الشاب، أنا بسميه خالد، بغير اسمه خالد. بعد ما صار عنده عيال وصار يعني متمكن في التجارة في السوق والكل يعرفه، صارت له علاقات مع بعض التجار وأصحاب البسطات اللي يشتغلون مثله. يعني يوم الأيام ويجي واحد يعرض عليه فكرة، قال يا خالد انت ما شاء الله تبارك الرحمن عليك ناجح جدا في تجارتك الخضروات هذه، وتعرف طريق السوق يعني من وين تشتري المنتج وتعرضه وتبيع، وتعرف انت كم قاعد يروح معاك في اليوم وكم الكميات اللي انت تحتاجها، وانت بامكانك انك تشتري بسطة ثانية وبدال ما تطلع باليوم 1000 ريال بإمكانك تطلع 2000 ريال 3000 ريال. قال له يا ابن الحلال أنا بسطة واحدة وقاعد أشتغل من الفجر إلى الساعة 2 الظهر ينهد حيلي أتعب، شلون لو أني أفتح بسطتين؟ مستحيل أقدر. قال لا تقدر وصدقني بتطلع ذهب. قال شلون ما في وقت يا أخي، متى نام متى ارتاح متى كذا؟ قال متى ترتاح؟ انت تحس بفلان هذا اللي عنده بسطتين ثلاث ما هو قادر يرتاح؟ ما هو قادر يجابل هالبسطات؟ قال والله انا اشوفه ما شاء الله هذا يعني عزمه قوي الظاهر، صحته يعني ما شاء الله يعني ما ينام الليل. قال لا يا ابن الحلال، هذه في حبه اسمها كب، ما لا داعي اكملها لكم، حبة يسمونها منشط أو في ناس تدلعها تسميها فيتامين، لكن هي حبة مخدر. هذه الحبة تاكلها تخليك بدل ما تشتغل 10 حصان تشتغل 240 حصان. قال زين، قال الحبة هذه تاكلها مو تدير بسطتين، صدقني تدير دولة. قال زين خلني أجربها. قال هاك تفضل. ويجربها خالد والطاقة عنده فل، ما يبي يقعد راحة، يبي بس يشتغل. اليوم اللي أكل فيه هالحبة راح اشترى المنتج مرتين ثلاثة من المزارع وجاء وباحهم وراحوا قلب الدنيا ولسه فيه طاقة وعافية. قال لا، مدام هذا هو سر نجاح الكثير من اللي يشتغلون، أجل أنا بأجر بسطة ثانية، ويروح ويأجر أكبر بسطة بالسوق. ويكلم صاحبه تجيب لي من هالحبوب ويعطيه فلوس ويجيب لو كانت منتشرة ورخيصة بعد. أو يفتح البسطة الثانية الكبيرة ويدير البسطتين، وهات يا منتجات، هات يا محاصيل، أو بيع لا تبيع، أو يشتغل عن 10 رجاجيل من الفجر إلى آخر الليل، يقعد يوم يومين ثلاثة ما يذوق النوم، سهران، يطلع باليوم 3-4 آلاف ريال، قام يشوف الفلوس وياكل منها الحبوب ويشتغل وياكل منها الحبوب ويشتغل، ويجي اليوم الرابع خلاص خلاص الحبوب هذه توقف معاك، الجسم خلاص يبي نهار، عطاك طاقة 3 أيام بدون نوم وما تشتهي حتى الأكل، ما تشتهي الراحة، لكن يوم الرابع الجسم خلاص إذا ما تخليه ينام ينهار ولا يغمى عليك ولا يصير فيك بلا، يروح البيت ينام يوم كامل 24 ساعة، لما يصحى أول ما يصحى ياكل منها الحبة ويركض السوق وموقت نفسه، قام يشتغل الأيام أو ذروة البيع 3 أيام، يقعد ينام داخل السوق يبيع ليل ونهار، مرات بالنهار يبيع بالسوق وبالليل يروح حق المزارع، والناس من جنة منه، شنو هالبشر، شنو هذا اللي كل ما ندخل السوق أي وقت ليل ونهار موجود، يروح ويجي ويشتري وينزل ويحمل، ما شاء الله الناس ما يعرف ايش السالفة. المهم أبوه قام يقول له يا ولدي أنا ما أشوفك تجي البيت، ما تنام ما ترتاح، أو ما يدري عنه، ما تنام ما ترتاح، ما تاكل ما تشرب، علامك أنت. لا يا يبا، وتعرف الشغل يبي الواحد اللي يعني الحرش اللي ما يقعد اللي كذا. أبوه كاسر خاطر الولد، لكن يشوف، لأن الولد مرات يجي يجمع فلوس عند أبوه، يعني يقول هاك يبا هذا جمع اليوم، يبا هذا حطه في اللي في البنك، يبا هذا كذا، وأبوه يشوف الآلاف مستغرب، يقول ما شاء الله، الله يرزقك يا ولدي، أكيد هذا من دعاء الوالدين. وتروح الأيام وتجي الأيام وزوجته ولا هي حاسة شو السالفة، لكن كل ما كلمته قال لها هذا شغل وهذا كذا، وهي تقدر، يعني الزوجة دائما توقف مع زوجها في موضوع العمل وحرصة على الحفاظ على عمله ونجاحه، وهي تقول الله يوفقك، ما أقدر أقول لك أكثر من كذي. كل ما جاء يبي يطلع من البيت قامت المسكينة تلحق عند الباب تعطيه الأكل والزاد، يعني تحط له حافظة فيها الأكل، قالت له ابن حازم خذ غداك تغدى هناك، يا أخي خذ فطورك افطر هناك، يا أخي أنت ما عندك وقت تقعد، اهدى شوي، وهو مطيور من الحبوب هذه وهي ما تدري، ما تعرف البنت شو السالفة. راحت الأيام وجدت الأيام، ويوم وهي تغسل ملابسه ولا هو ناسي 3-4 حبات من هالمخدر في ملابسه، وتشوفوا حبتين 3 هذول اشكالهم غريبه، وتدخل على النت وتقرا فيهم وتكتشف ان هذه حبوب مخدره، سوت له سالفه، أنا أقول أنت ما تنام الليل، أنا أقول تشتغل 24 ساعة تقعد لك باليومين 3، أنا أدري عنك لما تيجي تنام تنام كأنك ميت، ما تصحى ولا تسمع ولا تقعد تنام 24 ساعة، مرات تطبق يومين من التعب لأنك تسهر من أكل هالحبوب هذه، أشوفك تشتغل ليل مع نهار، قبل كنت تجينا الساعة 2 الظهر تخلص شغلك ويا زينك، وكنا نطلع خير من رب العالمين، الحين الفلوس واجد لكن صحتك ماش، أنت كذا وأنت كذا، وبدت أنت لازم توقف عند حدك ولازم تتعالج ولازم كذا، والله لا أروح وأقول لأبوك ويترجاها، الله يخليك لا تفضحينا ولا تدخلين أبوي في مشاكلنا، وإحنا الحمد لله ترى ما عندنا مشاكل، وهذا ترى الناس تأخذها لأنها منشطات. قالت له لا لا تكذب علي، وهذا كلام مأخوذ خيره وأنا قريت عنها وكذا، هذه يسمونها منشطات لأنها مخدر تنشط الإنسان، لكن بعدين الإنسان يدخل في حالة من الجنون، حالة من يعني افتقاد العقل. هي قاعد تقرأ وتعرف شنو أعراض الحبوب هذه بعدين. المهم ويترجاها يترجاها، قالت له توعدني انك تتركها؟ قال لها وعدك. كم ياكل الحبوب ويحاول كثر ما يقدر انها ما تشوفه وما يتأخر على البيت، وصار هالشي ضايقه. والمهم لكن مش الامور، ما يبي ينفض عند ابوه. وبعد فترة تكتشف وجود حبة كذلك في مخباته. راحت وقالت لأبوه السالفة، قالت له والله يا عمي أنا خايفة على زوجي وأنا كذا، وأنا أول مرة حاولت أني أنصحه وحاولت أني يعني أجبر أنه يتركها، ووعدني هو، لكن بعدين اكتشفت أنه رجع مرة ثانية ولقيت حبة مرة ثانية في ملابسه. الأبو مسكه وضربه ضرب، وانت من وين لك هالسالفه يا ولدي؟ وليش دمرت نفسك؟ وليش تعاطى؟ وليش كذا؟ المهم ويقوم ويطرده من البيت، لان الشقه شقه تبع ابوه، يعني تبع بيت ابوه حاطه شقق، ويطرده وخلى زوجته وعياله عنده. المهم تبهدل الولد، والمره تبي تروح لاهلها، وجاء الولد بعدين يعتذر لابوه، الله يخليك يا ابو سامحني وابي اراضي زوجتي وارجعها. المهم قال له توب، قال له توب، ويرجع لزوجته، والولد يرجع مرة ثانية، ووعدهم إن أبداً ما يتعاطى هالشيء ويرجع مثل خالد الأول اللي كان يشتغل بكل ذمة وضمير لكن بعقل، ويرجع لبيته ويحافظ، يعني ينسق وقته بين بيته وبين شغله. لكن خالد، وهذه مشكلة اللي تعاطى، أول يوم مسك نفسه، ثاني يوم قام يأكل هالحبوب وين؟ في مكان شغله، ويحاول إنه يداري نفسه إنه ما حد يكشفه المرة الثالثة. راحت الأيام، جت الأيام، وتكتشف زوجته في ليلة من الليالي وجود كذلك هالحبوب. وتعرفون اللي تعاطى يزرع عقله خلاص، يعني ما يدري شنو موجود بمخباته، ولا راح يكون حريص يعني إذا دخل في جو المخدر هذا. نسى مرة ثانية هالحبوب، اكتشفت الموضوع متى؟ الساعة 2 بالليل. أمسكته، أنت تصدق إنك ما تتوب؟ والله العظيم أنت إلا تسبب في كارثة في العائلة، خلاص هالمخدر هذا كلا عقلك. لكن شوف، دام ان الساعة 2 بالليل، والله اني ما ابي افجع قلب ابوك عمي، وما ابي اكلمه بهالوقت، لكن بكرة الصباح ان شاء الله اول ما انزل تحت عند عمتي بكلم عمي واقول له موضوعك، وانا ترى ماني قاعد عندك بعد هاليوم، الحين بنام والصباح ربح. وتروح غرفته وتنام. قعد خالد ياكل بنفسه، ما هو قادر انه يترك المخدر، وعزيمه ما عنده انه يبتعد عنه، ويحتاج الى الحبوب عشان نشاطه والبسطات اللي عنده، ويبي المدخول اللي كان يدخله اول ايام اللي 3000 4000 ريال باليوم، يبي البضاعه، يبي يروح يشتغل ويبيع اكثر من مره وكذا. وهذه زوجته داخله عليه وفضحته ذاك اليوم عند ابوه، وابوه طرده وضربه واهانه، وهو يخاف من ابوه خالد، وهذا بكره تزعل وتروح لاهلها وتفضحني عند عمي وعند كذا. ويقعد ياكل بنفسه ياكل بنفسه، وينزل قال انا الحين متوتر، انا ما يهدي التوتر اللي عندي، خايف من الصبح وش راح يصير الصبح. قال انا ما راح يهدي التوتر اللي عندي الا اني اكل من هال المخدر هذا. ويطير عند صاحبه قال له عطني عطني من الحبوب هذه، أبهدي أنا مزاجي متعكر، ويعطيه وياكل له حبتين ثلاثة، ويشرب وراها شاي، وياكل ويشرب وياكل ويشرب وياكل ويشرب. ويجي على الساعة 4-5 الفجر، البيت مستوي مستوي، طاير عقله، ويقعد يفكر قال آه يا فلانة، تبي تفضحيني عند أبوي وتبيني يطردني وياخذ كل اللي عندي، وتبي تروحين بيت أهلك وتقولي لهم قصتي وتبين تفضحيني. لا، أنت موعدتني الصبح صح؟ يشوف مع نفسه، لكن أنا ما أخلي الصبح يطلع عليك أو يدخل المطبخ ويفتح الثلاجة ويشرب ماء ويسكر باب الثلاجة أو يلتفت وراه ولا هالسكين اللي معلقة جنب الكبة المطبخ معلقة كذي وتلمع، أو ياخذ السكين ويدخل على أم عياله وعياله الصغار نايمين جنبها، وأول طعنة في صدرها كانت بالقلب. أول ما طعنها وتفتح عينها ولا هذا زوجها خالد اللي عيونه تقول عيون وحش ما هو إنسان. أوه طيب، قالت تبي تفضحيني، تبي تفضحيني، ويغرس ويغرس ويغرس السكين لين غاصت يدة السكين في صدرها، أو يسحب السكين ويبدأ يطعن في رقبتها في صدرها. في البنت ماتت وهو شغال فيها طعن علشان بس يبي يتأكد. يوم خلص وعياله يصارخون وكذا وينزل من شقته ماسك بيده السكين وكله دم ويضرب على بيت أبوه الباب. فجر على الساعة 5:00 وشوي، أول ما فتح أبوه الباب يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ولا هذا خالد ماسك سكين وكله دم يقول له يبا أنا قتلت زوجتي. شنو؟ قال إيه نعم، أنا قتلت زوجتي اللي تبي تفرق بيني وبينك يا يبا. هو متعاطي، تبي تفرق بيني وبينك يا يبا، وتبي تفرق بيني وبين أم اللي أحبها. الأبو ما صدق الكلام قاعد يقوله، أو يركض فوق ولا هالمرة المسكينة مقتولة على السرير والعيال يصرخون ويجون ياخذون العيال ويبلغون الشرطة ويلقون القبض على خالد. لا حول ولا قوة إلا بالله. خالد قال لهم الأسباب انها كانت كلها تراقبني وكلها تزعجني بموضوع النصيحه واني اترك المخدرات واني كذا وانا ماني قادر، وهي دائما تهددني في ابوي، واول مره ابوي ضربني وطردني وهي مره ثانيه اكتشفت الموضوع وتبي تفضحني عند عمي وكذا، وانا قررت اني اتخلص منها قبل لا تروح وتكشف الفضيحه. قالوا لي يعني انت الحين ما تدري ان احنا راح؟ قال انا كنت في عالم ثاني متعاطي، وكنت في بالي أقول أقتلها وبعدين أقول أنا ما أدري من اللي قتلها. شوف شلون المخدرات تخلي الواحد يصير يعني مجنون. المهم أكون بالطويلة ويحكمون عليه بالقصاص. الأبو حزين على ولده، وأهل البنت حزينين على بنتهم. المرأة المصلية مسمية محترمة خايفة على بيتها، تنصح زوجها، كانت تراعي، كانت موقفة معه، لكن المخدرات. مالكم بالطويلة، بعد كم شهر راح أبو خالد إلى أبو زوجة ولده المقتولة وكلمه وقال له يا ابن الحلال، الحين احنا فقدنا هالبنت وهذه مثل بنتي، وهم صح أقارب يعني هم غرب عن بعض يعني. قال له يعني احنا فقدناها، ما نبي نفقد الولد مرة ثانية، وعندهم عيال تيتموا وكذا، والله يخليك واللي تبون احنا حاضرين، وهذا وحيدي وهذا كذا. المهم مع التوسلات والترج وكذا قال له حاضر، ويروح مع أبو خالد للمحكمة. ودخلوا على القاضي، قالوا له يا حضرة القاضي احنا نظرا للظروف اللي عندنا، صحيح انه قاتل وان شاء الله بياخذ جزاه، وابو البنت قال انا بتنازل عن دم بنتي ومن اجل عيالهم، وهذا كذلك يعني من اقاربنا يعني، ودخل الشيطان وهذه المخدرات وكذا، وانا بتنازل، حنا بنتنازل عنه، هو كذلك بياخذ الحق العام سجن 5 سنوات وراح يطلع يعني. ويقول لهم القاضي نعم، اقول توكلوا على الله. قالوا له ليش يا حضرة القاضي؟ قال لهم تبون اقبل التنازل عن دم امرأة كانت نايمة مطمئنة في امان الله وفي ذمة الله، وقبل لا تنام مصلية ونايمة، ويجي يقتلها غيلة واقبل التنازل عن دمها؟ مستحيل، توكل على الله. الغيلة ما فيها تنازل. او يطرده، قال لهم ما في. حزن ابوه. المهم بعد كم سنة ويتم تنفيذ حكم القصاص في خالد، وراح والله يعين والديه ويعين اهل هالمرأة، والله يعوض عيالهم خير ان شاء الله. وهذه نهاية المخدرات. والله انا يمكن ذكرت لكم سالفة اول، كان عندنا صحفي يشتغل معنا، احنا كنا في اليوم الواحد بالموت يلا نكتب موضوع، وتعرفون قبل الكتابة ورقية، نكتب ورقة A4، ورقة ورقتين ثلاث اربع، تتعب 4-5 ورقات باليوم، والله مرات تجيك ايام نفسيا مالك خلق تكتب، نفسيا مالك خلق تكتب، تأجل يومين ثلاث الى ان تجيك المقاقة او النفسي او لك الخلق انك تكتب خبر ولا تكتب موضوع ولا تكتب قصة ولا تكتب تحقيق. كان عندنا صحفي باليوم الواحد يكتب موضوعين ثلاثة، 30-40 ورقة فلسكاب او ايش يسمونها A4، وهو مرتاح على مدى شهر يكتب له تقريب 90-100 موضوع بالشهر الواحد. احنا كنا ننجن، بالنهاية اكتشفنا انه ياكل من الحبوب المنشطة، والقوا القبض عليه وطردوه وتم سجنه ليش؟ الرزق بيجيك، لو تركض ركض الوحوش غير رزقك ما تحوش، غير اللي كاتب لك رب العالمين وباجتهادك الطبيعي، اللي مو معناته انك التاجر انك طول يومك وانت تركض في التجارة، لا يا حبيبي، هذا مو دنيا تركض وراها تهرب، لا، تشتغل في الدنيا لكن تقسم وقتك، صلاتك، عائلتك، اهلك، عائلتك هي اهلك، وكذلك تجارتك والمجتمع اللي حواليك، وتنسق توزع الوقت. الدنيا مو بس ركض، مو بس شغل يعني، ترى فجأة ولا انت طاب ساكت ميت، وين صلاتك، وين اعمالك، وين علاقاتك، وين برك لوالدينك وعيالك وزوجتك؟ لا، الدنيا تحتاج الى تقسيم وإلى ترتيب وتنظيم. الله يحميكم ويحفظكم ويبعد عيالكم عن أصحاب المخدرات والمتعاطين والتجار والموزعين، واللي الله يجازيهم في الدنيا والآخرة على شر أعمالهم. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.